بسم الله والحمد لله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد. السلام أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. واليوم هو اليوم 23 من شهر ذي الحجة من عام 1442، والكتاب الذي بين أيدينا هو فتح القدير، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. وقرأنا في هذا الكتاب من أول سورة النور، وتوقف بنا الكلام عند الآية 35 وهي قوله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض. نعم، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الله جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال رحمه الله تعالى: لما بين سبحانه من الأحكام ما بين، أردف ذلك بكونه سبحانه في غاية الكمال، فقال: الله نور السماوات والأرض. وهذه الجملة مستأنفة لتقرير ما قبلها، والاسم الشريف مبتدأ، ونور الله ونور السماوات والأرض خبره، إما على حذف مضاف أي ذو نور السماوات والأرض، أو لكون المراد المبالغة في وصفه سبحانه بأنه نور لكمال جلاله وظهور عدله وبسطه أحكامه، كما يقال: فلان نور البلد وقمر الزمن وشمس العصر. ومنه قول النابغة: فإنك شمس والملوك كواكب، إذا ظهرت لم يبق فيهن كوكب. وقول الآخر: هلا قصدت من البلاد لمفضل أو لمفضل قمر القبائل خالد بن يزيد. ومن ذلك قول الشاعر: إذا سار عبد الله مر ليلة فقد سار منها نورها وجمالها. وقول الآخر: نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا. قال: معنى النور في اللغة الضياء، وهو الذي يبين الأشياء ويرى الأبصار حقيقة ما ترى، ويري الأبصار حقيقة ما ترى. فيجوز إطلاق النور على الله سبحانه على طريقة المدح، ولكونه أوجد الأشياء المنورة وأوجد أنوارها ونورها. ويدل على هذا المعنى قراءة زيد بن علي وأبي جعفر وعبد العزيز المكي: الله نور السماوات والأرض، على صيغة الفعل الماضي، وفاعله ضمير يرجع إلى الله، والسماوات مفعوله. فمعنى الله نور السماوات والأرض أنه سبحانه صيرهما منيرتين باستقامة أحوال أهلها وكمال تدبيره عز وجل لمن فيها، كما يقال: الملك نور البلد، هكذا قال الملك. كما يقال الملك نور البلد، هكذا قال الحسن ومجاهد والأزهري والضحاك والقرضي وابن عرفة وابن جرير وغيرهم. ومثله قول الشاعر: وأنت للا نور وغيث وعصمة ونبت لمن يرجو نداك وريف. وقال هشام الجواليقي: وطاية من المجسمة إنه سبحانه نور لا كالأنوار وجسم لا كالأجسام. وقوله: مثل نوره مبتدا وخبره كمشكات، أي صفة نوره الفائض عنه الظاهر على الأشياء كمشكات، والمشكات القوة في الحائض غير النافذة. كذا حكاه الواحدي عن جميع المفسرين، وحكاه القرطبي عن جمهورهم. وجه تخصيص المشكات أنها أجمع للضوء الذي يكون فيه من مصباح أو غيره. وأصل المشكات الوعاء يجعل في الشيء، يجعل فيه الشيء. وقيل: المشكات عمود القنديل الذي فيه الفتيرة، الذي فيه الفتيرة. وقال مجاهد: هي القنديل والأول أولى. ومنه قول الشاعر: كأن عينيه مشكاتان في جحري. ثم قال: فيها مصباح وهو السراج، المصباح في زجاجة. قال الزجاج: النور في الزجاج وضوء النار أبين منه في كل شيء، وضوءه يزيد، وضوءه يزيد في الزجاج. وجه ذلك أن الزجاج جسم شفاف يظهر فيه النور أكمل ظهور، أكمل ظهور. ثم وصف الزجاجة فقال: الزجاجة كأنها كوكب دري، أي منسوب إلى الدر لكون فيه من الصفاء والحسن ما يشابه الدر. وقال الضحاك: والكوكب الدري الزهرة، الزهرة. قرأ أبو عمرو: دري بكسر الدال. وقال أبو عمرو: لم أسمع عربيا يقول إلا كأنه كوكب دري بكسر الدال. أخذوه من درأة النجوم تدرأ إذا اندفعت. وقرأ حمزة بضم الدال مهموزا، وأنكره الفراء والزجاج والمبرد. وقال أبو عبيد: إن ضممت الدال وجب ألا تهمز، لأنه ليس في كلام العرب. والدراري هي المشهورة من الكواكب كالمشتري والزهرة والمريخ وما يضاهيها من الثوابت. ثم وصف الإصبع بقوله: يوقد من شجرة مباركة. ومن هذه هي الابتدائية، أي ابتداء إيقاد الإصبع منها. وقيله على تقدير مضاف: أي يوقد من زيت شجرة مباركة. والمباركة كثيرة المنافع، وقيل المنماة. والزيتون من أعظم الثمار نماء. ومنه قول أبي طالب: يرغي مسافرا ابن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس: ليت شعري مسافر ابن أبي عمرو، وليت يقولها المحزون: بورك الميت الغريب كما بورك نبع الرمان والزيتون. قيل: ومن بركتها أن أغصانها تورق من أسفلها إلى أعلاها، وهي إدام ودهان ودباغ ووقود، وليس فيها شيء إلا وفيه منفعة. ثم وصفها بأنها لا شرقية ولا غربية. وقد اختلف المفسرون في معنى. طيب عشان نواصل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، فقوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، وذكر فيها عدة أقوال المفسرين. واختلف المفسرون في إثبات النور لله وأولى. والصحيح في تفسير هذه الآية أن النور المذكور هنا هو نور الله سبحانه وتعالى، وفيه دلالة على أن أصل النور من الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي نور السماوات بنوره جل جلاله. ونوره لا يشبه نور المخلوقين، نوره غير مخلوق، لا يشبه نور المخلوقين. ويؤخذ من هذا أن الله من أسمائه النور، من أسمائه النور، ويسمى بالنور سبحانه وتعالى. ومن أوصافه أنه منور السماوات والأرض، منورها. ومن آثار نوره أنه أنارت السماوات وأنارت الأرض بنوره، وأنارت الشمس والقمر والكواكب بنوره سبحانه وتعالى. فسيأتي لنا يعني أيضا إضافة على هذا أننا نأخذ من هذا الاسم أيضا معنى معنويا، وهو نور الهداية. نور الهداية فنوره نور حسي ونور معنوي. فنوره الحسي أنه نور السماوات والأرض بنوره سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث قال: لو كشف عن حجابه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فسبحانه وتعالى نور حسي. ونور معنوي كما سيأتي، وهو نور الإيمان والطاعة في قلوب المؤمنين. ولذلك ابن القيم تكلم عن هذه الآية وتوسع فيها وتكلم على أن النور نور حسي ونور معنوي. وشيخ الإسلام أيضا له كتاب خاص اسمه تفسير سورة النور، تفسير سورة النور، وتكلم عن هذه المسألة، مسألة النور لله سبحانه وتعالى، وأن الله قد نور السماوات والأرض. المؤلف هنا ذكر أقوال بعضها تصح وبعضها لا تصح، يعني هنا قال هنا الاسم الشريف الله نور السماوات، الاسم الشريف يقصد به الله، قال ونور السماوات والأرض خبر، إما على حذف مضاف أي ذو نور أي صاحب نور السماوات والأرض، أو لكون المراد المبالغة في وصفه سبحانه بأنه نور لكمال جلاله وظهور عدله. هذه كلها أقوال مثل ما ذكرنا، يعني هو كلام فيها يعني كلام طويل في إثبات النور لله وعدم إثباته، وهول النور مخلوق أو غير مخلوق. والصحيح أن النور على أنه فيه ما هو مخلوق وفيه ما هو لله سبحانه وتعالى، فنور الشمس ونور القمر ونور الكواكب والنور الذي يسمى بالطاقة الكهربائية كلها مخلوقة، كلها مخلوقة. ونور الله سبحانه وتعالى نور يليق بجلاله، ولا يقال إنه مخلوق، لأن النور اسم من أسمائه وصفة من صفاته، وكل اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله لا شك أن لها أثر، لها أثر على العباد. فالله سبحانه وتعالى من صفاته أنه شديد ذو انتقام، شديد غضب، ينتقم لأوليائه، ينتقم من عباده، من من من أعدائه، فنثبت لله يعني. وأثر ذلك أنه يبطش وينتقم، إن بطش ربك شديد. ومن أسمائه مثلا الرحيم، ونثبت بذلك صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، وأثر هذه الرحمة بأنه يرحم، لأنه يرحم عباده فيغفر لهم، يرحمهم فيدخلهم في رحمته، وهكذا. فكل اسم من أسمائه كما ذكر الشيخ السعدي في تفسيره في سورة الفاتحة لما تكلم عن الرحمن الرحيم، قال كل اسم يثبت أيضا له صفة، أو الصفة يأخذ منها اسم، وأيضا له أثر، الاسم له أثر. فهذا اسم بلا شك أنه اسم من أسماء الله. ضرب الله هذا المثل إما أن يكون ضربه بوصف النور في قلب المؤمن واضح، أو أنه تقريب لنور الله سبحانه وتعالى، تقريب لنور الله، يعني الله نور السماوات والأرض، مثل نوره أي مثل نوره مثل نور الله سبحانه وتعالى، مثل نوره كمشكات. فيقرب الله سبحانه وتعالى، يضرب كما قال ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم، فيقرب الصورة بأن مثل نوره كمشكات فيها مصباح. والمشكات ما هي؟ قالوا هي الكوة تكون في الجدار غير نافذة، يعني الفتحة لكن غير نافذة على مرة، مثل ما يسمى بالرف، يضعون قديمة في المساجد والبيوت، يضعون هذه المشكات وهي الكوة في الجدار، يضعون فيها السراج حتى يعكس النور، وخاصة يعني غالبا تكون الكوة هذه يعطونها لون أبيض بالجبس أو الجص أو نحوه عشان يعكس النور بقوة. فهذه المشكات. وقالوا إن المشكات كلمة معربة ليست عربية، وإنما هي الكوة في الجدار، والمشكات في لغة الحبشة. لكن عموما قلنا أنها معربة أو تعربت أو عربية، هي بهذا المعنى. قال يعني نور كمشكات فيها مصباح، والمصباح معروف، المصباح هو السراج الذي يوضع في الكوة، السراج إذا اشتعل يوضع في الكوة. قال وهذا السراج عليه زجاجة، أو هو في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. هو ذكر قراءات في يوقد من شجرة مباركة، وذكر لم يذكر يوقد وإنما ذكر الدري، وهناك قراءة لم يذكرها وهي قال في زجاجة كأنها نعم الزجاجة كأنها كوكب دري ودري دري بالكسر ودري بدون همز، والقراءة المشهورة هي بدون همز بضم الداء دري. يوقد من شجرة مباركة، هذه قرأت بقراءة أخرى وهي أن توقد، توقد يعني الكوكب الدري توقد من شجرة مباركة، توقد ويوقد المعنى واحد. طيب، اختار الله سبحانه وتعالى في هذه الإضاءة، والمادة الإضاءة هي شجرة الزيتون، شجرة مباركة هنا معروفة بأنها شجرة الزيتون، شجرة الزيتون. وصف الله هذه الشجرة بعدة أوصاف، يعني أنها مباركة وأنها زيتونة وأنها لا شرقية ولا غربية، يأتي بيان يعني لماذا قال لا شرقية ولا غربية، هذا يأتي الكلام عليه. عموما هذا ما يعني ذكره المؤلف هنا، هو ذكر هنا قال الله نور السماوات والأرض، أي أنه سبحانه صيرهما منيرتين باستقامة أحوال أهلها، هذا من أثر النور، من أثر النور، أن الله من أثر نوره سبحانه وتعالى أنه نور السماوات والأرض. طيب، واصل يا شيخ، تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى ثم وصفها بأنها لا شرقية ولا غربية. وقد اختلف المفسرون في معنى هذا الوصف، فقال عكرمة وقتادة وغيرهم إن الشرقية هي التي تصيبها الشمس إذا شرقت ولا تصيبها إذا غربت، والغربية هي التي تصيبها إذا غربت ولا تصيبها إذا شرقت. وهذه الزيتون هي في صحراء بحيث لا يسترها عن الشمس شيء، لا في حال شروقها ولا في حال غروبها. وما كانت من الزيتون هكذا فثمرها أجود. وقيل إن المعنى إنها شجرة في دوحة قد أحاطت بها، فهي غير منكشفة من جهة الشرق ولا من جهة الغرب. حكى هذا ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن عطية وهذا لا يصح عن ابن عباس، لأن الثمرة التي بهذه الصفة يفسد جناها، وذلك مشاهد في الوجود. ورجح القول الأول الفراء والزجاج. وقال الحسن ليست هذه شجرة من شجر الدنيا، وإنما هو مثل ضربه الله لنوره، ولو كانت الدنيا لكانت إما شرقية وإما غربية. قال الثعلبي وقد أفصح القرآن بأنها من شجر الدنيا، لأن قوله زيتونة بدل من قوله شجرة. وقال ابن زيد إنها من شجر الشام، فإن الشام لا شرقي ولا غربي، والشام هي الأرض المباركة. وقد قرئ توقد بالتاء الفوقية على أن الضمير راجع إلى الزجاجة دون المصباح، وبها قرأ الكوفيون، وقرأ شيبة ونافع وأيوب وسلام وابن عامر وأهل الشام وحفص. يوقد بالتحتية مضمومة وتخفيف القاف وضم الدال، تخفيف القاف وضم الدال. إذن الأولى مشددة القاف، توقد. أيوة. توقد. أيوة. الأولى بالتاء الفوقية. أي نعم، توقد. لكن هنا هو ذكر لا شرقية ولا غربية، هو القول الصحيح فيها الله أعلم هو الأخير، هو الأخير أنها شجرة الشام، لأن الشام شمال، فليست شرقية في جهة شرق الأرض تأتيها الشمس في أول النهار، وليست غربية في أقصى الغرب تأتيها الشمس في نهاية النهار، وإنما هي متوسطة في شمال الأرض وهي منطقة الشام. الشمس تأتيها عند الطلوع وتأتيها عند الغروب، وهذا يعني أفضل وأحسن لجميع الأشجار والنخيل، أن الشمس تطرقها أول النهار وآخر النهار. والله سبحانه وتعالى وصف الكهف، كهف أصحاب الكهف، بأنه شمالي الجهة. كيف شمالي الجهة؟ لأن إذا طلعت الشمس تزاور عن كهف الجهة اليمين، ومعنى تزاور أي تأتيهم، تميل إليهم ميلا سريعا عندما تطلع الشمس من جهة الشرق، فإنها تأتي إلى الكهف جهة يعني أي وقت قصير، فهو أنها تميل إليهم ميلا. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي والقرض أقل، القرض أقل، لأن القرض قطع، فهي تأتي في آخر النهار في آخر العصر وتقرضهم قرضا سريعا ثم تغيب، فهم يعني أصبحوا في مكان مناسب، والله اختار لهم هذا المكان المناسب، حيث أن الشمس لا تؤذيهم، لو كانت تطلع عليهم شرقا تدخل عليهم ساعات فتؤذيهم، ولا تؤذيهم لو كانت غربية تدخل عليهم عند غروب الشمس وتأخذ ساعات أيضا. ف فهي لا هي شمالية بحيث أنها تأتي الشمس وقت قصير وتأتي وقت قصير عند غروبها، وهذا هو أفضل، وأفضل الأشجار ما كانت الشمس تأتي إليه عند طلوعها وعند غروبها. والله ذكر أن هنا ليست شرقية تضربها الشمس شرقا وليست غربية تضربها الشمس غربا، هذا القول الأخير هو الله أعلم وصح الذي قاله ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنها من شجر الشام لا شرقي ولا غربي في الأرض المباركة في الشمال، والله أعلم. طيب نعم واصل. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقرأ الحسن والسلمي وأبو عمرو بن العلاء وأبو جعفر توقدوا بالفوقية مفتوحة وفتح الواو وتشديد القاف فتح الدال على أنه فعل ماض من توقد يتوقد، والضمير في هاتين القراءتين راجع إلى الإصباح. قال النحاس: وهاتان قراءتان متقاربتان لأنهما جميعا للمصباح، وهو أشبه بهذا الوصف لأنه الذي ينير ويضيء، وإنما الزجاجة وعاء له. وقرأ نصر بن عاصم كقراءة أبي عمرو ومن معه لأنهم إلى إن إلا أنه ضم الدال على أنه فعل مضارع وأصله تتوقد. ثم وصف الزيتون بوصف آخر فقال: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قرأ الجمهور تمسسه بالفوقية لأن النار مؤنثة. قال أبو عبيد: إنه لا يعرف إلا هذه القراءة. وحكى أبو حاتم أن السدي روى عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قرأ يمسسه بالتحتية لكون تأنيث النار غير حقيقي، والمعنى أن هذا الزيت في صفائه وإن وإنارته يكاد يضيء بنفسه من غير أن تمسه النار أصلا. وارتفاع نور على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو نور، وعلى نور متعلق بمحذوف هو صفة لنور مؤكدة له، والمعنى هو نور كائن على نور. قال مجاهد: والمراد النار على الزيت. وقال الكلبي: المصباح نور والزجاجة نور. وقال السدي: نور الإيمان ونور القرآن، يهدي الله لنوره من يشاء من عباده، أي هداية خاصة موصلة للمطلوب، وليس المراد بالهداية هنا مجرد الدلالة. ويضرب الله الأمثال للناس. لماذا قال وليس المراد بالهداية هنا مجرد الدلالة؟ لماذا؟ لأن الدلالة يخاطب بها المسلم والكافر. أما دلالة الهداية التوفيق، هداية التوفيق والإلهام، هذه لا تكون إلا للمؤمن. هداية الدلالة والإرشاد هذه شاملة لكل من. القرآن هداية للمؤمنين والكافرين، لكن ما نقول هداية توفيق لأنهم لن يوفقوا إلا بالإيمان. وقوله هنا: وليس المراد بالهداية هنا مجرد الدلالة. لماذا؟ قال: لأن هداية للمؤمنين، يهدي الله نوره من يشاء، هداية الطاعة والإيمان. وليس المراد بالهداية هنا مجرد الدلالة. ويضرب الله الأمثال للناس أن يبين الأشياء بأشباهها ونظائرها تقريبا لها إلى الأفهام وتسهينا لإدراكها، لأن إبراز المعقول في هيئة المحسوس وتصويره بصورته يزيده وضوحا وبيانا. هذا مقصود من الأمثال في القرآن الكريم. الأمثال في القرآن الكريم كثيرة جدا، كتب فيها العلماء، كتب فيها ابن القيم وغيره من العلماء الذين كتبوا في الأمثال، وبين الله الحكمة من الأمثال في القرآن، لأنها يعني وتلك الأمثال لعلهم يتفكرون، وللتفكر والاستعاض وللعلم والزيادة، وما يعقلها إلا العالمون وغيرها. فالأمثال كثيرة في القرآن الكريم. الله عز وجل قال هنا: كما ضرب الله هنا مثلا بنوره وبنور الطاعة، قال: يضرب الله الأمثال للناس، وهو تقريب الأشياء المعنوية بصور محسوسة مشاهدة، مثل ما ضرب الله مثل الحياة الدنيا بما أنزله من السماء، ومثل ما ضرب الله مثل الذي ينفقون أموالهم بالحبة التي تنبت سبع سنابل. فأشياء معنوية قد لا تتصورها الإنسان بوضوح، فإذا ضربت الأمثال الحسية كانت أوضح، هذا المقصود. طيب الآن نعم. صلى الله عليه. طيب. الله بكل شيء عليم. أيوة. لا يغيب عنه شيء من الأشياء معقولا كان أو محسوسا ظاهرا أو باطنا. طيب. الآن سيأتي كلمة في بيوت، في بيوت أذن الله. قد يسأل سائل يقول طيب ما العلاقة بين قولي في بيوت أذن الله وعلاقة الله نور السماوات والأرض؟ أقول نور، نور السماوات والأرض أو نور الله سبحانه وتعالى من نوره نور الطاعة والإيمان والهداية. أين نجدها؟ تجدها في المساجد، في المساجد، لأن المساجد أماكن الطاعة في العبادة والصلاة والاعتكاف وطلب العلم والتدريس وقراءة القرآن، هذا نور الله، هذا النور المعنوي، النور المعنوي هو نور الطاعة. الرابط بينهما رابط قوي جدا، كأن سائلا يسأل يقول أين نجد النور؟ قال تجده في المساجد. نعم اقرأ. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى واختلف في قوله في بيوت أذن الله أن ترفع بما هو متعلق، فقيل متعلق متعلق بما قبله أي كمشكاة في بعض بيوت الله وهي المساجد، كأنه قيل مثل نوره كما ترى في المسجد نور مشكاة من صفتها كيت وكيت، وقيل متعلق بمصباح. وقال ابن الأنباري سمعت أبا العباس يقول هو حال للمصباح والزجاجة والكوكب، كأنه قيل وهي في بيوت، وقيل متعلق بتوقد أي توقد في بيوت، وقد قيل متعلق بما بعده وهو يسبح أي يسبح له رجال في بيوت. وعلى هذا يكون قوله فيها تكريرا كقولك زيد في الدار جالس فيها. وقيل إنه منفصل عما قبله، كأنه قال الله في بيوت، كأنه قال الله في بيوت أذن الله أن ترفع. قال الحكيم الترمذي وبذلك جاءت الأخبار أنه من جلس في المسجد فإنما يجالس ربه. وقد قيل على تقدير تعلقه بمشكات أو بمصباح أو بتوقد، ما الوجه في توحيد المصباح والمشكات وجمع البيوت؟ ولا تكون مشكات الواحدة ولا المصباح الواحد إلا في بيت واحد. وأجيب بأن هذا من خطاب الذي يفتح أوله بالتوحيد ويختم بالجمع، قوله سبحانه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ونحوه. وقيل معنى في بيوت في كل واحد من البيوت، فكأنه قال في كل بيت أو في كل واحد من البيوت. واختلف الناس في البيوت على أقوال، الأول أنها المساجد وهو قول مجاهد والحسن وغيرهما. الثاني أن المراد بها بيوت، أن المراد بها بيوت بيت المقدس، روي ذلك عن الحسن. الثالث أنها بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، روي عن مجاهد. الرابع هي البيوت كلها، قاله عكرمة. الخامس أنها المساجد الأربعة، الكعبة ومسجد قباء ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس، قاله ابن زيد. والقول الأول أظهر لقوله يسبح له فيها بالغدو والأصال، أي إنها المساجد، إنها المساجد، هذا الصحيح. قال رحمه الله تعالى والباء من بيوت تضم وتكسر، كل ذلك ثابت في اللغة. ومعنى أذن الله أن ترفع أي أمر وقضى، ومعنى ترفع تبنى، قاله مجاهد وعكرمة وغيرهما. ومنه قوله سبحانه وإذ رفع إبراهيم القواعد من البيت. وقال الحسن البصري وغيره معنى ترفع تعظم ويرفع شأنها وتطهر من الأنجاس والأقدار، ورجحه الزجاج. وقيل المراد بالرفع هنا مجموع الأمرين، هذا الصحيح. صحيح أن الرفع هنا رفع حسي بالبناء التشهيد، ورفع معنوي، معنوي بالطاعة، ترفع بالذكر والطاعة وإقام الحلقات والدروس، هذا معنى. صلى الله عليكم. ومعنى يذكر به اسمه كل ذكر لله عز وجل. وقيل هو التوحيد، وقيل المراد تلاوة القرآن، والأول أولى، يعني على العموم كل ذكر. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، قرأ ابن عامر وأبو بكر يسبح بفتح الباء الموحدة مبنيا للمفعول يسبح. الله عليك. وقرأ الباقون بكسرها مبنيا للفاعل إلا إلا ابن وثاب إلا ابن وثاب وإلا ابن وثاب وأبا حيوة فإنهما قرأ بالتاء الفوقية وكسر الموحدة. فعلى القراءة الأولى يكون القائم مقام الفاعل أحد المجرور أحد المجرورات الثلاثة، ويكون للرجال مرفوع على أحد وجهين، إما بفعل مقدر وكأنه جواب السؤال مقدر كأنه قيل من يسبحه فقيل يسبحه رجال. الثاني أن الرجال مرتفع على أنه خبر مبتدئ محذوف، وعلى القراءة الثانية يكون الرجال فاعل يسبح، وعلى القراءة الثالثة يكون الفاعل أيضا رجال، وإنما أنث الفعل لكون جمع التكسير يعامل معاملة المؤنث في بعض الأحوال. واختلف في هذا التسبيح ما هو طيب نقف عنده صلى الله عليه وسلم كما الكلام ترى بطول يعني الآية طويلة شوي أو المقطع طويل، فالآن نقف عند هذا القدر إن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم بإذن الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.